الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد من أرسله الله رحمة للعالمين. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الفرج كل الفرج في تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن التيسير كل التيسير كذلك في تقوى الله سبحانه وتعالى. والله يقول في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واعلموا إخوتي الكرام أنه ما من معضلة ولا مشكلة ولا أزمة إلا والسبب المباشر فيها سوء الفهم. لذلك سوء الفهم أزمة من الأزمات المعاصرة. والفهم كمادة جاء الشرع بها، جاء ذكره في القرآن الكريم في قصص الأنبياء، في قصة داود وسليمان عليهما السلام. قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقال الله جل ذكره: ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والشرح من مواد الفهم، لأن الشرح هو بيان ما استغلق فهمه، بيان ما استغلق فهمه على الناس. فالفهم جاء في كتاب الله تعالى نصا صريحا، وبه كان يدعو النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لأصحابه، كما في الصحيح أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما قام ليصلي بليل وهو عند ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، وكانت خالة لابن عباس، وكان ابن عباس ينام عندها، فقام ابن عباس من الليل فأعد وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى النبي وضوءه سأل من أعده، قالوا: ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يفعل الفهم في صحابته من خلال السؤال تارة والاستفهام تارة. قال لهم كما جاء في صحيح البخاري: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. فجعل الناس يهيمون في شجر البوادي، فمن قائل يقول السدر، ومن قائل يقول السمر، السمر نوع من أنواع الصمت. وكان يجلس في القوم عبد الله بن عمر وكان أصغر الناس، فوقع في نفسه أنها النخلة، لكن حياء من كبار الصحابة لم يتفوه ولم ينطق. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها النخلة. أراد بالسؤال أن يتأملوا وأن يتفكروا، وبالتأمل والتفكر يكتسب شيء من الفهم. أرادهم أن يفهموا الأمور على طبيعتها، ففعل فيهم الفهم من خلال الحوار والمناقشة والسؤال، كذلك فعل الفهم فيهم من خلال استفهامه صلوات الله وسلامه عليه منهم في أمور كثيرة. مثلا: أتدرون من المفلس؟ الهمزة هنا للاستفهام، وكلمة استفهام معناها طلب الفهم. عندما يذهب إنسان لمشفى أو لمستشفى، نسأل الله لمرضى المسلمين الشفاء والعافية، ليعود مريضا وهو لا يعلم أين مكانه، تجده يذهب ويسأل، فيقول له اذهب إلى الاستعلامات. الاستعلامات، نعم، لأن في الاستعلامات يطلب العلم. كذلك الاستفهام معناه طلب الفهم. يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذاك، إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم وأكل وقذف، إلى آخر رواية. إذن الاستفهام الهدف منه الوقوف على فهم الناس، إن تكلموا بصواب أقره، وإن تكلموا بخطأ صوب وسدد. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ليفعل الفهم في صحابته. وكان إذا أمر أميرا أو استعمل عاملا امتحنه، كان يمتحنه في الفهم. لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له: يا معاذ، ماذا تصنع لو عرض لك قضاء؟ قال: يا رسول الله، أنظر في كتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل، يعني ولا أقصر. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الخلفاء الكرام يفعلون الفهم كذلك في عمالهم وأمرائهم. ولا ينسى الناس ما أوصى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عامله أبا موسى الأشعري لما ولاه القضاء. قال له: يا أبا موسى، الفهم الفهم، الفهم الفهم، يعني إلزم الفهم. ثم إن أدلي إليك شيء ليس فيه قرآن ولا سنة فقايس الأمور واعرف الأمثال والأشباه، واعرف الأمثال والأشباه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعيب على ترك الفهم ويعول عليه كثيرا ويلوم أصحابه. لذلك في سنن أو في السنن الكبرى للإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه، في باب أفرده قال فيه: باب الفهم والتدبير والحكم. وجاء تحت مسمى الباب بأحاديث، منها حديث فيه قصة خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه مع بني جذيمة، لما نزل بساحتهم دعاهم للإسلام، فلم يعرف الناس أن يقولوا أسلمنا، إنما قالوا صبأنا صبأنا، وكان مرادهم يعني أسلمنا أسلمنا، صبأنا يعني تركنا ما عليه آباؤنا وأقوامنا، غير أن خالد لم يفهم منهم المعنى، فأحدث فيهم القتل والأسر. فلما عادوا علم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. كان يعيب على ترك الفهم. كذلك في الصحيح، في صحيح البخاري، في قصة عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وارضاه، وعدي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام سنة 7 وأسلم، غير أنه ما كان يعرف شيئا عن صيامه. فلما سأل عن الصيام أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأكل ويشرب بليل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل علي تحت وسادته عقالين، عقالا ابيض وعقالا اسودا، ثم كلما يعني احس بشيء اخرج العقالين، اخرج العقالين ينظر فيهما ليميز الابيض من الاسود. فلما عرض حاله على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عدي انك لعريض الوساد. وهو يعني بعريض الوساد يعني انت لست بفاهم فهما صحيحا. ومن ثم العلماء قالوا عريض الوساد كناية عن الغباء، عريض الوساد معناها عريض القفا، عريض القفا يعني كأنه عابه على غبائه لأنه لم يفهم الأمر جيدا. فالمعني الخيط الأبيض يعني طلوع النهار، والخيط الأسود ذهاب الليل. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن تفهم أمته مراد ربها منها ومراد نبيها منها، لذلك ما كانت بينهم غوائل ولا مشاكل مثل ما بيننا الآن. وكل هذه المشاكل أساسها عدم الفهم. أي مشكلة في طريق، أي مشكلة في بيت، أي مشكلة دولية أو محلية أساسها عدم الفهم. ولو أن الناس فهموا لاستراحوا. لذلك توارثنا كلمة يقولوها كل الناس، يقولون اللي بيفهم بريح، اللي بيفهم بريح. في الطريق العام يأتي إنسان في المخالف تقول له ارجع، يقول لك يا أخي ده بابي 20 متر، ارحمني. ارحم نفسك وارحم الناس وارجع، لأني مجيئك من هنا سيحدث بلوى. ما فيش عقول. لذلك هذا هذه الأزمة أساسها أنها أزمة فهم. لو فهم كل إنسان ما هو مطلوب منه وما هو عليه لانشغل كل إنسان في حاله ولراقت الأحوال وهدأت الأجواء. ولكن لا نملك إلا الاسترجاع، نقول إن لله وإن إليه راجعون. على هذه الأزمة، أزمة الفهم إخوة الكرام. لذلك الفهم له مكتسبات يكتسب من خلالها. ما من إنسان إلا وفيه فهم، فهم فطري، فهم في الجبلة، فهم في أصل الخلقة. لكن هناك الفهم هذا إما أن ينمى وإما أن يعطل، إما أن ينمى في الصغير وإما أن يعطل. تنميته في الصغير تحتاج إلى ترك مساحة من وقت المربي أو المعلم للولد. أنا كأب كم المساحة التي أخصصها لأولادي؟ أنا عندي في العمل عمل فترة صباحية عمل حكومي، وفترة مسائية عمل إضافي، ثم أذهب في آخر الليل أجدهم نائمين، وأذهب في أول النهار وهم كذلك في نومهم، وليس عندي مساحة أن أجلس فيها مع الولد ولا مع الزوجة. طيب الولد كيف ينمو فيه النمو وينمو فيه الذكاء وينمو فيه الفهم إن لم يوفق من الله توفيقا سديدا؟ سيعطل فيه فهمه. لكن اليوم يعني الحال على الجميع، الواعظ قبل الموعوظ، ليست عندنا مساحة نجلس فيها مع الأولاد للحوار ولا للنقاش ولا لعرض الكلام ولا لعرض القضية ولا لأخذ رأي. بل أنا أريد أن يكون ابني نسخة مني في أكله وشرابه ولباسه وفي كل شيء، وأعطل فيه عقله وأعطل فيه ما كمن الله فيه. ومن ثم يخرج الولد بلا قيمة بلا معنى، تبعي في كل شيء، سلبي في كل شيء، وفي الآخر عندما أعرف أنني السبب ألوم نفسي. ولكن اللوم لا يجدي إخوة الكرام. لذلك الفهم، الفهم، بارك الله فيكم. عسى الله تعالى أن يخرجنا من محنتنا وأن يحول حالنا إلى أحسن حال. هذا وإني أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. قال في حديث الشريف: لما سئل يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الأزمة المعاصرة أزمة فهم، لذلك ينبغي لكل إنسان أن يفهم الفهم الصحيح. إن فهم الفهم الصحيح أدى ما عليه بلا نقصان، وعلى كل إنسان أن يترك فرصة من وقته لأولاده ولأهل بيته ليعرض عليهم وليعرضوا عليه وليشير عليهم وليشيروا عليه، وليقف من خلال الساعة التي يجلسها مع أولاده على حقيقة فهوم أبنائه وأهله، وعند ذلك سنغير من الأحوال شيئا ما. كذلك أخي الكريم، من مكتسبات الفهم النظر في ثقافة الغير. وعندنا والحمد لله في كتاب ربنا كل شيء، في قصة سليمان عليه السلام، يعني تجد المفسرين ذكروا قصصا كثيرة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو محسوب على أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل لا تكذب ولا تصدق، إنما ينتفع بما فيها، ينتفع بما فيها. الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق ذكر رواية أن سليمان عليه السلام عرضت له مسألة، وهذه المسألة عرضت لأبيه داود عليه السلام. كانت هناك عابدة، والعابدة امرأة كثيرة العبادة، وكانت هذه المرأة كان عندها جواري، كان عندها ملك يمين، عندها خادمات لها، وكأن الخادمات تغيظن من السيدة، فأتينا داود عليه السلام واتهمنا العابدة بتهمة. أي شيء فعلوا؟ جاءوا ببياض بيض وألقوه على ثياب المرأة، ثم ادعوا أنها زنت، ادعوا عليها أنها زنت، وكاد داود عليه السلام أن يحدث حكما على المرأة. فأتى سليمان عليه السلام فقال يا أبتي، أرى أن نأتي بماء ساخن فنصبه على الشيء هذا، إن كان منيا زال وإن كان غيره بدا لنا. فجاءوا بماء ساخن وأراقوه على ما على ثياب المرأة، فتقشع بياضا. فقال سليمان يا أبتي، هذا بياض بيض وليس بمني. ومن ثم أعفيت المرأة من إقامة الحد عليها، وأقام داود الحد على الجواري. هذا فهم الله تعالى يمن به على من يشاء، هذا فهم. كذلك هذا لما أنظر فيه أكتسب في نفسي كيف أميز وكيف أمتحن وكيف أقف على الحل الصحيح. كذلك في كتب بني إسرائيل أن امرأة جميلة من بني إسرائيل راودها على نفسها أربعة من رؤساء قومها، فتأبت على الجميع، تأبت وامتنعت، فخططوا لها ومكروا بها، فسعوا إلى داود عليه السلام يتهمون المرأة بتهمة على أنهم رؤساء وكبار من علية القوم. قالوا يا نبي الله، إن هذه المرأة قد عودت لها كلبا على فعل الفاحشة، وأقر الأربعة على المرأة عند داود، وكاد داود أن يصدر حكما. فأتى سليمان عليه السلام فأفرد الأربعة وجلس مع كل شاهد على حدة، سأل الأول عن لون الكلب فقال أسود، سأل الثاني عن لون الكلب فقال أحمر، سأل الثالث عن لون الكلب فقال أغبش، اختلف الأربعة، فأعفيت المرأة من إقامة الحد وأقيم الحد على الأربعة. لذلك أي شيء يعرض لك، استأني وتمهل وتأمل وتفكر، ولا تسارع في إصدار الحكم حتى يتبين لك رشد الأمر من سفهه واعلم أخي الكريم أن العلماء الكرام فرعوا من هذه الروايات ومن هذه الأحوال فروعا أفادوا بها القضاة. قالوا على القاضي إذا انغلق عليه الفهم ألا يقضي. لماذا؟ لأنه إن قضى على غير فهم ربما أخطأ في العقوبة، ربما أخطأ في العقوبة. لذلك الفهم قضية حساسة جدا. ورضي الله عن عمر لما عرض عليه امرأة وضعت لستة أشهر وعمر مسدد وافق القرآن في كثير، لكن شأن البشر لما عرض عليه المسألة يعني أراد أن يقيم حكما على المرأة بإقامة الحد عليه، فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقال له يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول في كتابه وفصاله في عامين، ومن ثم لو أنقصنا العامين من 30 شهرا لكانت المدة 6 أشهر. ومن ثم قال عمر بئس أرض ليس فيها علي، أو بئس أرض ليس فيها أبو الحسن. لماذا؟ لأنه أبان لعمر شيئا قد انغلق عليه فهمه في هذه الحالة، فأبان علي أن أقل مدة في الحمل الطبيعي 6 أشهر، وأخذها من عرض الآيتين من عرض، وهذا فهم. لذلك إخوتي الكرام الفهم قضية مهمة جدا جدا جدا، وهي لو أن الناس فهموا الفهم الصحيح لما كان بيننا كمصريين ما بيننا الآن. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم لا تشمت بمصر أحد من خلقك، اللهم لا تشمت بمصر أحدا من خلقك يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، ووحد صفنا، ووحد صفنا، واجمع شتاتنا، واجمع شتاتنا، واجمع شتاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واحشرنا تحت لواء يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وأكرمنا اللهم بعز جوارك، وأمنحنا اللهم وأبحنا وجهك العظيم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.